وبأيام الصبا وبطرق أفراح. فرحة دايما في كل قريبة. يا ليل يا ليل طولش ويا عالصحبة الحلوة دي. يا ليل طولش ويا عالصحبة الحلوة دي. والليل علينا غالي us.